بهتمش وانا معاكي مش كان عدى قبليكي ما بهتمش عشان حسيت حياتي اتغيرت بيكي مفيش مسافات صحيح بينا لكن جوايا ميت حاجز يا رب شي بعيد عني انا فعلا بقيت حاجز ملامح الحزن غيرها وطعم الضحك جدعان يا فارس ونمشي جنب الحيط لاننا مش هنقدر نمشي جواها من اول ما عيني وقعت عليكي انا قلبي اتخطف فارس انا مبقتش احس بالامان غير وانا جنبك عافر لسه وهعافر ولو هتملها نعادلها وانا جنبك بكون قادر معاكي مصر اكملها واكيد ما بخافش من الدنيا عشان جنبك مفيش ضلمة مسير الصعب هيعدي يا اجمل حلم بك مش وانا معاكي مش كان عدى قبليكي ما بهتمش عشان حسيت حياتي اتغيرت